Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve ihtede bi hediye. Ve istenne bi sünnetihi ile yevmiddinin ba'd. Fe yekulullahu subhanah. Zekirin Allah'a kesiren ve zekirat. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله يسلمك انا في عندي راس مال واودعته عند شخص للتجاره يعني والمبلغ ده انا بطلع عليه زكاه مال كل سنه ايوه لكن الشركه عندها في ظروف الحين فما قدرتش اخد يعني باخد نسبه كل شهر من الشركه أيوه. زكاه المال عشان اطلع زكاه المال ما فيش فلوس اقدر اخدها الحين فعاد لو اتاخر تكون في الذمه ما دام ليس معك المال تكون في الذمه طيب انا عندي مال اخر لكن ليس من ربح هذا راس المال الموجود اساسا مش هو كله مالك هذا وذاك مالك نعم خلاص زكي منه طيب سؤال ثاني شو اسمه لك نعم. انا دخلت اصلي الظهر وانا كنت على كن ان انا لا متوضئ وانا اثناء الصلاه تذكرت اني كان انتقض وضوئي فايش الحل تخرج من الصلاه وتوضا وارجع صلي وانا المشكله كنت في امام وكل غيرك المشكلة تمام اشتغل غيرك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله شو حالك ايه الحمد لله كيف حال صحتك معك عمار من ليبيا مرحبا وسهلا تفضل نسأل الله ان ربي يحفظك ويطول الله في عمرك في طاعة الله جميعا يا رب ويجعلك داخل الاسلام وياك عندي سؤال وعندي طلب سؤال هل يجوز يعني نتكلم شخص نقول له اني ادعي لي لا مانع من ذلك قال عمر لأويس القرني استغفر لي أويس وقالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان كان على سفر أدعو الله لنا بخير إني سمعت خليلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب تستجاب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل وكذلك قال قوم موسى لموسى عفوا قال قوم فرعون لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادعو لنا ربك يخرج لنا ادعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ما الطلب؟ الطلب يا شيخ إنك تدعي لي من مريض وتعبان شوية يا شيخ يا فقر مريض تدعي لي الله يعافيك الله يعافيك يا رب السلام عليكم وحياكم الله يا صفاء بنت عادل جزاكم الله خيرا يا أبا البخاري ومسلم حفظك الله يا شيخ فرج السلام عليكم وعليكم عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عمرك ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. وإياك. بقول لحضرتك انا مندوب، شغال مندوب وبتعامل مع الناس في فلوس وكده، تمام؟ فالمفروض ان انا ببيع لهم سلعه وبروح احصل منهم فلوس. فساعات ما التاجر مبقاش معاه فلوس يقول لي خد مثلا فلوسك فودافون كاش. انا مثلا بدل ما اخد منه الالف اخد منه الالف الف وعشره. العشره دي حلال ولا حرام؟ العشرة أجرة التحويلة لا بأس بها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك يا رب. وفيك يا رب. شيخ مصطفى، أنا دكتور صيدلي. وأعمل في مستشفى خاصة. المستشفى الخاصة دي فيها عناية، والعناية بيجي لها حالات يعني صعبة جدا جدا جدا، يعني بينها وبين الموت شيء قريب. الحالات دي بتحتاج أدوية، والأدوية احنا بنطلبها بس الأدوية غير متوفرة، فبنجيبها سوق سودة وكده. السوق السودة لما تيجي الأدوية دي بنكتشف ان في بعض منها متاح ان هو يباع، وبعضها للأسف مسروق. فحكمها ايه دي؟ هل انا امنحها عن الحالة وارجعها تاني؟ لا، مضطر كده، مضطر بعد كده. يعني اشتريتها وانت لا تعلم انها مسروقة؟ نعم. اشتريتها ولا تعلم انها مسروقة؟ يعني بين اما ان يموت الميت واما ان البضاعة التي اشتريتها انت بخالص مالك، ولكنها اشتريت من شخص سارق في مفسدتان. إيه؟ يعني أقلهما أن ندفع الوفاة بإذن الله عن المريض. يعني ندفع الوفاة بالدواء المسروق. لا، لا تصيغها بهذه الصيغة. عفوا، لا تصيغها بهذه الصيغة. أنت كده لست بسديد في العرض. ادخل ندفع الوفاة بإذن الله ثم بدواء اشتريناه ونشك في انه مسروق. بس هذا الكلام اللي يقال. السلام عليكم. انا متاكد ان هو مسروق. متاكد؟ ليه تشتريه انت؟ طيب ليه، لماذا تشتريه؟ انا لما اكون اعلم. والله معذور بجهلك. طيب المره اللي بعديها لو قابلتني نفس الحاله، حاله بين الحياه والموت، وتحتاج لدواء، اشتري من نفس الشخص السارق؟ نعم، وانا اعلم ان هو ماشي في طريق غلط. رتب مع ناس يا اخي الكريم، ناس او فضلاء، ما تعقدش الامور كده. الله يسلمك. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك؟ الحمد لله. بارك الله فيك وصحتك وسلامتك. لك بالمثل، تفضلي. يا شيخ عندي سؤال. سلي. المجهري يا شيخ، عملية الحقن المجهري وتحديد جنس الجنين، هل هي جائزة؟ جائزة إن شاء الله، هنعمل أنواع التداوي. يعني مثلا لو الزوجين بينجبوا يعني، ولكن مثلا رزقهم الله بأولاد فقط أو بنات فقط، يجوز من باب الأخذ بالأسباب. تمام يا شيخ. طيب. مع سلامة المعتقد. تمام. يا شيخ، يعني مش القدرة والصفرة لو بينزل إفرازات، يعني هي زي رطوبة كده، هل دي تنقض الوضوء وتستدعي الوضوء؟ أختار رأي العلماء القائلين بأنها لا تنقض، يعني لا تنقض الوضوء. هذه الإفرازات ليست بولا ولا مزيا. ليست بولا ولا مزيا ولا منيا. نعم. وتكثر من النسوة الحوامل. نعم. وليس عندنا نص يفيد أنها تنقض، والقول الذي يتداوله العامة أن ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ذلك قول أغلبي، ولا في المستحاضة لا ينتقد وضوءها. تمام. من أصحاب العذار، عفوا، تصلي على حالتها. الحمد لله، يعني لا يستدعي الوضوء. هذا الذي أختاره، المسألة خلافية بين العلماء. تمام يا شيخ جزاك الله. اتصل بي على الهاتف يا نادي أبا حسين 0-5-3-3-8-3. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عايز شيخ الفاضل. اتفضل. هو يبقى أثناء الصيام غسيل الأسنان؟ إيه؟ أثناء الصيام غسيل الأسنان. ينفع ما دام لم يصل الماء إلى الجوف يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. حضرتك صغار بس دقيقتين كده إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. حضرتك والدتي والدي توفى وإحنا عندي صغيرين، يعني إحنا ثلاثة صبيان وبنت. وتزوجت بعد ولدنا في البيت اللي هو بتاعنا احنا. نعم. وخلفت لنا اخت وهي حاليا اتجوزت، عندها 20 سنه واتجوزت. اختكم؟ طبعا جوزها مرضيش يكلفها، مرضيش يكلف اختنا ديت اللي هي الاخيره، وساب البيت ومشي وبعت ارض من الارض اللي والدنا سايبها اللي هي الميراث يعني. وكلفت البنت، صرفت مبلغ كبير قوي. أيوه. واحنا زعلنا زعلانين ومش عارفين ايه الحب في الفلوس زياد، ونفقة البنت دي على مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. تفضل. بفضل من حضرتك بخصوص زكاة المال. انا كنت اشتريت قطعة ارض من سنتين وما كانش في نيتي وقتها، مش متأكد يعني ان انا واخدها للسكن او على مدار الوقت ممكن تبقى استثمار ان انا ابيعها واربح من وراها. فحاليا يعني النسبة الاكبر والاتجاه الاكبر ان هي تبقى للاستثمار مش للسكن، فهل قطعة الارض دي عليها زكاة ولا لا؟ منذ أن حولت النية إلى أنها للاستثمار بعدها بسنة تزكى. تمام. حكم قرطعة الأصابع ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم قرطعة الصواريخ في رمضان إزعاج للناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. الحمد لله. أشهد الله ما أحبك فيه يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شوفنا استفساري إن أنا رجل شغال موظف، المفروض إن إحنا هنتنقل يعني، فهيدونا شقة. فالشقة دي هتبقى من خلال البنك الإسكان. وهيكون تقريبا يعني هيتحدد لها فوائد يعني مثلا 3% 7% وكده يعني حسب ال. لا بد من الاطلاع على العقد. يلزم الاطلاع على العقد، ولكن هنا تتدخل نقطة أخرى وهي الاضطرار، أن أنتم مضطرون إلى ذلك وغير مضطرين. هو إحنا طبعا هيبقى في شبه مشقة لأن أنا أروح للمكان الجديد ده لمحل سكن. أنا قلت لك إذا كان في اضطرار أنت تقدر ضرورتك. لكن مسألة معروفة الآن، نقل الناس إلى العاصمة الإدارية الجديدة. بالضبط. كل الموظفين ويوفرون لهم سكن سيخصصوه لهم بنسبة مادية بنسبة ربوية ضعيفة. الأصل عدم الجواز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. السلام عليكم. نعم، عملة البيتكوين حرام ولا أصل لها، وخداع وتمويه وأكل أموال الناس بالباطل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب ربنا أنت حضرتك الصحة والعافية. يا رب وإياكم. وإياكم. كنت عايز أسأل حضرتك بس على حاجة. أنا دلوقتي شغال في شركة والشركه دي كانت ماشيه كويس والدنيا تمام فيها الحمد لله يعني، بس بدا يطلب مننا حاجات يعني انا شاكك ان هي كان شغل حرام يعني. مثل ماذا؟ يعني بيبقى في شغل مثلا بنعمله للعملاء ومن غير ما العميل يبقى عارف بيه، ما يعرفش عنه حاجه يعني. فانا بعتبر ان ده يعني فيها شغل حرام يعني، لانه زي ما حضرتك عارف كل الشغل دلوقتي فيه تارجت، في يعني مستهدف شهري كده لازم نجيبه، فبيجبرونا ان احنا نجيبه بالطريقه دي. كيف تصنعون؟ يعني عفوا كيف تصنعون؟ يعني مثلا بيدخل العميل بيكون عايز ياخد حاجه، فبعد ما بيمشي بيطلب مننا ان احنا لا تزود الحاجات اللي هو طلبها عليه عشان تجيب تارجت، عشان تجيب المستهدف بتاعك الشهري. حرام. ما طبعا ما هو انا بتكلم في كده، هو انا دلوقتي عايز اسيب الشغل. عايز اسيبه، عايز اسيب الشغل ده وعايز افتح مشروع يكون لوحدي يعني. طيب احسنت. المشروع ده اللي انا عايز افتحه، المشكله بس معايا دلوقتي ان هو الفلوس مقصره شويه يعني. عايز تقترض بالربا اسوء من الاول. ما هو انا مش عايز اخد ربا، فانا يعني بسال هل اخليني في الشغل لغايه ما اوفر مبلغ وافتح بيه المشروع ولا اعمل ايه؟ نعم خليك في الشغل عند ربنا. لا عفوا، لا عفوا عفوا، كله ضلال. وجودك في الشغل تظلمون الناس وتاكلون اموال الناس بالباطل. ما هو انا الحمد لله لسه ما عملتش كده ومش ناوي اعمل كده يعني. خلاص اذا تستمر في عملك ولا تاكل اموال الناس بالباطل ولا تظلم الخلق لا باس. تمام. سويك. والا اترك العمل وربنا لن يضيعك. طيب حاجه ثانيه معلش يا شيخنا. تفضل. دلوقتي انا لما ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله يعني انا ناوي افتح حاجه لوحدي تكون بالحلال يعني ان شاء الله. ان شاء الله. فاخويا عايز يشاركني فيها، فهو ما عنديش مشكله في ده، لان هو برضه شغال برضه في شركه، بس المشكله الشركه اللي هو شغال فيها بتاعت قروض. ها؟ شركه بتدي قروض. يعني شركه ربويه، انتوا مالكم كلكم مبتلين كده يا عزيز الله. وبعدين ما السؤال؟ هو عايز يشاركني فيها، فهل انا شاركه يعني هو هيديني طبعا فلوس من مرتبه، فهل انا شاركه بيه ولا يستحسن؟ لا يستحسن البعد حتى لا يحل عليك شؤم معصيته. الله يكرمك. ماشي يا شيخ. سلام بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بكلم حضرتك والخطأ يا شيخ مصطفى. تفضل. بقول لحضرتك والدتي باختصار، والدتنا اتجوزت بعد والدنا وطبعا عفوا طبعا ابوك رحمة الله عليه مات وترك تركة وامك تزوجت اخر بعد ابيك وانجبت بنتا من الزوج الجديد وما قسمت الميراث الشرعي، أبقت على كل شيء تحت يدها. ولما جاءت أختك من الأم تتزوج، أمك باعت لها أرضا من أرض أبيكم السابقة وزوجتها. هذه أمك ظالمة، أمك ظالمة إلا إذا كانت قالت أبيك. هاجرت حضرتك كده الزوج هاجرته ما بتروحلوش وهو بيوفقش عليها وعايزة ترفع على قضية، ويجوز وكلفة البنت دي علينا ولا على ابوها؟ على ابوها شرعا طبعا. على ابوها، من عليك انت ليه؟ طيب انت اخوها من الام، كيف تكون عليك انت نفقته لها اب على قيد الحياة؟ طب هي دلوقتي هاجرته وهي لسه على ذمتك، وهي كده على حرمانية ولا حاجة؟ هاجرته ليه؟ لانه ما بينفقش، ما بينفقش عليها وما رضيش يكلف البنت، صرفت 250 الف جنيه. طيب خلاص هي معها حق يعني بنته، أبو ترفع لي قضية عادي؟ ترفع لي قضيتين كمان. ماشي يا مولانا جزاك الله خير. طيب. لا ينفق عليها وأنفقت على ابنتها منه كل ما تملك، ظلمت أولادها الآخرين. يهديها بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ تفضل. رؤيه احلام مزعجه بشكل متكرر يا شيخ مصطفى الكوابي. اقرا المعوذات قبل ان تنام. هل في سبب ديني يا شيخ مصطفى لتكرارها ورؤيه اموات في المنام؟ ما في شيء ثابت يعني، الا اذا حصل رؤيه للشيء المرئي في داخل وانت نائم. مشكور. الله يبارك فيك وجزاك الله خير يا اسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا حضرتك؟ اسال الله من احبك في الله. الله احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يرضى عنك يا رب. سمعت شيخ والدتي طلع تعمل عمره واخويا معاها. وزوجتي عايزه تطلع معاها في مولي. هل في جائز؟ زوجتك تطلع مع من؟ زوجتي هتطلع مع امي، هي امي طالعه تعمل عمره واخويا طالع معاها. ايوه. هيبقى معاهم مجموعه من النساء برضه ورجاله كمان محارم للناس الثانيه، بس هي زوجتي عايزه تطلع تعمل عمره بس هتبقى مع والدتي. مع والدتك واخوك واخيك، نبه على هذه الكلمه لانها خطيره شويه الكلمه. هو اخويا طالع والرجاله طالعين ثانيين ومجموعه حريم برضه. بس هم هيخلوا الحريم لوحدهم، يعني لما يروحوا هناك المدينه وكده ومكه هيبقوا في الفندق الحريم لوحدهم والرجاله لوحدهم. يلا على بركه الله ربنا يصلح الحال. يعني يقول انها تطلع بدون معنى. انا قولي ما انا اخاف عليها برضه. يعني عندنا حديثان في الباب، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحل للمراه ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم، والحديث الاخر النبي قال لعدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر حجة نافلة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. تمام. الله يسلمك. يعني إن شاء الله تطلع هذه إن شاء الله شيخ. ربنا يهدي الحال. ربنا يهدي الحال. لو مكانك ما تخرجها. نعم. لو مكانك الأفضل لا. لان مش شيء ملزم، لما ربنا يسهل لك تدخل معه يكون افضل. هي اصل هي فرصه دلوقتي بصراحه انها تطلع، يعني غالبا ممكن صعب انها تتكرر تاني. خلاص عايزين نستغلها يعني انها تطلع تعمل عمره حتى. السلام عليكم. الاخوه بيقطعوا اجزاء كده غلط، يعني في الأخ بيقول تتعالج مع المسروق ويصرف النظر عن سائر السؤال، وأن في واحدة تموت وهو اشترى الدواء لكن تبين أن الدواء مسروق المرأة ستموت، يتركها تموت أو يعالجها من الدواء بعد كده نتصرف. يا أخواني فهم الله يحفظكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمحت كنت عايز أسأل على عملة البيتكوين، حلال ولا حرام؟ لا حرام، ما تشتريش فيها، نصب واحتيال. ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله، اتفضل. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. بقول لحضرتك بالنسبه للبرنامج دعوه في رمضان لحضرتك، يعني ان شاء الله عايزين نعرفه. والله يعرف الآن، ربنا يسهلها إن شاء الله. طيب في سؤال، سفر حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجعل النار 70 خريفا. ثابت. هل الحديث ده في الجهاد ولا في الأيام العادية اللي احنا بنصومها؟ ده الجمهور على إنه في الجهاد. طيب. إلا إذا كان الصيام في الجهاد يشق عليك، فالنبي قال إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. أيوه. الله يسلمك. عايزين نعرف برضو صحة الأحاديث الثابتة في فضل رمضان والعبادة، لأن في أحاديث إن الفرض ب70 فريضة وال لا صح. نعم. الفريضة فيه تعدل النافلة، فيه تعدل الفريضة فيما سواها، والفريضة تعدل 50 فريضة فيما سواها، لا صح. طب معلش يا مولانا، عايزين نعرف الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل العبادة في رمضان أو في فضل الشهر. الموضوع طويل شوية، لا يتسع له المقام. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت استفسار. نعم اتفضل استفسر. كان والدي رحمه الله عليه كان أسس شركة سنة 2000. وتوفي سنة 2016. طيب. المهم شاركنا بعد الوفاة هذه الشركة، كانت شركة زراعية وتجارية. أيه. وكان كان أبي يعمل في الشقين، الشق التجاري، أما الشريك كان يعمل في الشق الزراعي فقط. تم الشريك حصل المديونات الميتة التي لا يرجى تدادها، وقال أن والدك هو كان المسؤول عن البيع والشراء، وحمل هذه المديونات على مال والدي. تمام؟ تمام. هل هذا تم الحكم في ذلك؟ والله ما أدري ماذا الذي اتفق عليه مع والدك؟ لا أدري. هو لما حمل هذه المدينات على رأس مال والدي، هو المسؤول أمام الله. يعني هل هو والدك يعني أبوك أخرج الديون بإذنه أو بدون إذنه؟ نعم. المهم بعد وفاة والدي الرجل ده تولى البيع والشراء في الشركة. طيب. هو توفي من سنة وقال إن أنا بعت شيء ولم تأتي الديون فحملوها على مالي، فهل يجوز تحميل المدينات الميتة على مالك ولا لا؟ المدينات الميتة مدينات قبل أن تفتض الشركة. نعم احنا سنقوم بالفصل يعني خلال الشهر مثلا. هو رجل مال وقال إذا أنا بعت شيء ولم يأتي ماله أحمله على مالي، يعني يتم خصمه من رأس. هذا الشيء في أثناء إدارته هو للعمل أو قبل إدارته للعمل؟ مش فاهم سؤال حضرتك مولانا. لا يعني الآن أبوك الله يرحمه مات. نعم. وجدتوا تقسموا التركة، فالشريك قال أبوكم متحمل الديون الميتة لأنه كان يخرجها هو المسؤول عنها. مظبوط. خلاص كلامه كده سليم إذا كان إذا صدق في نقله. لا هو ما قالش أبوك قال كذا. نعم. هو ما قالش أنا اتفقت مع أبوك إن أنا أقسم عليه المديونات. أيوه قال أبوك الذي أخرجها. آه بالضبط. ممكن الذي خرج افترض انه هو المسؤول ايضا. هذا الرجل ماشي، الرجل ده بعد كده باع بضائع تانية وهذه البضائع لم يأتي ثمنها. باع بضائع من بضائع كنتم. ما احنا ما زلنا شركة، الشركة استمرت بعد الوفاة يعني. يكون هو المسؤول ايضا، اذا جعل اباكم مسؤول يكون هو المسؤول كذلك. طب تمام. معلش سؤال ثاني. هذا الشريك كان يعمل بشق الزراعة فقط أيام حياة والدي، تمام؟ فكان عند تصفية آخر السنة كان والدي هو اللي بيصفي بمصاده في المنزل، وبعدين يتصل عليه ويقول له نصيبك من الربح أو الخسارة كذا، تمام؟ فكان والدي يفصل منه نسبة 25% أو نظير للتجارة، نظير إنه يعني يبشر العمل دائما العملاء وهو يبشر العمل. أيوه بمعرفة الرجل له الأمر بعد الوفاة. عفوا بمعرفة الرجل لا أدري. هو بعد الوفاة قال أنا ما كنتش أعرف الكلام دوت وأنكر ذلك، وهو أنا مطلوب ما كانش يتخصم قضية تنظر عن قرب. بارك الله فيك. تقول عمرها 66 سنة وطلقت امرأتي، عفوا يقول عمري 66 سنة طلقت امرأتي بائن وقد أصبت بحادث وأن لم أتعالج من توابع الحادث، مقيم معهم. السؤال هل يلزمها ترك المنزل ما لم أنني مسن وهي أيضا ولا تتكشف علي بقدر الاستطاعة لكن تقوم بخدمتي؟ لا تكن هناك خلوة إلا إذا كنت أنت لا تستطيع البيئة تماما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك في حضرتك وطول في عمرك ويبارك لك في عمرك. في طاعة الله يا رب. آمين يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. بالنسبة لحضرتك والدتي عندها ذهب والمفروض هتطلع زكاة عليه. ماشي؟ ماشي. طيب في أختي من إخواتي يعني حالها على قده، ممكن تطلع الزكاة ليها ولا إيه؟ تزوجها؟ متزوجة بس جوزها ميت. وعندها حوالي 4 أولاد أو 5 كلهم في الكليات. فقيرة؟ اه ممكن ممكن. طيب أستاذ حضرتك استفسار في آيتين اثنين. تفضل. عايز أعرف أنا إذن رب الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوه. وفي آية ثانية بيقول لك إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا اللي هذه مردوها إلى تلك في اتجاهين في تفسير الآية. الأول سبب نزول إن الله يغفر الذنوب جميعا أن قوما من أهل الشرك كانوا قتلوا فأسرفوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وشربوا الخمور فأكثروا وظلموا الناس فأكثروا، فجاءوا أرادوا أن يسلموا فقالوا له نخبر، لو نخبر بأن لنا مغفرة لذنوبنا لأسلمنا، لأنهم يخافون من أن يسلموا ولا تغفر لهم هذه الذنوب. فنزلت الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوة ما حضرتك. فعلى هذا الرأي لا إشكال، لا إشكال لنا في قوم كان يريدون الإسلام ويخشون أن لا تغفر ذنوبهم. القول الثاني في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لما يشاء، مع الآية على عموم لفظها يغفر لمن شاء، فتكون الإطلاق في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن شاء. الله يبارك فيك. تفضل العزيز نحرك تاني. تفضل العزيز نحرك. أنا سمحت مثلا في يوم الأيام مثلا ربنا مثلا لما يكون قرأ القرآن أو حفظ القرآن يقول لك مثلا في درجاته رتل كما كنت ترتل في الدنيا ودرجاتك على أي آخر آية قرأتها، صح كده ولا؟ صح. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله يبارك. السؤال فينا بعد إذن حضرتك، ده خاص باللي حافظ القرآن ولا اللي بيقرأ القرآن؟ حافظ يا حبيبي. باللي حافظ القرآن؟ أي لأن مكتوب لصاحب القرآن. اللي حافظ القرآن، لكن اللي قرأ القرآن لا ملوش المنزلة دي. نعم الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. الحمد لله يا شيخنا. معلش أنا بس كنت عايز بس يعني فتوى في حاجة كده. أنا حلفت يمين على زوجتي في أول الزواج، كان حصلت مشكلة فقلت لها لو تبقي طالق لو نزلت من البيت ورحت عند بيت أهلي. نعم. هي ما نزلتش نزلت من البيت بس ما راحتش عند بيت اهلها، راحت عند والدي. ماشي. ده كان اول على حسب نيتك انت كنت تربط الاثنين مع بعض، نزلت ورحت عند اهلك فهي نزلت لكن لم تذهب الى اهلها، ذهبت الى اهلك انت على حسب نيتك. مرحبا يا ابننا عمر، اوصيك بالمحافظة على صلاة الجماعة يا عمر في المسجد. السلام عليكم. الله وبركاته. نعرك شيخ مصطفى. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي شغال في شركه في مجال الدهانات. تمام تمام. فالمشرف بتاعي مثلا بيجي يقول لي في حاجه في السباكه لو انت عملتها هحاسبك عليها، وانا ليا مرتب في الشركه، فهل يجوز ان انا اعمل حاجه مثلا في السباكه انا اصلا فيها مثلا باخد عليها اجر انا ليا مرتب؟ هذه خاصه بالشركه او بالشخص نفسه؟ لا بالشركة، والشركة عارفة ان انا هعمل الكلام، يعني عارفة انك هتاخد فلوس. عارف المشرف والمدير بتاعنا احنا الاثنين عارف. وعارف انك هتاخد فلوس. يعني هو المشرف بتاعي بيقول يعملها، ولو انت عملتهاش في غيرك هيعملها وهياخد فلوس. ما في بأس. ما فيش مشكلة يعني شيخ؟ نعم، لانك شغلك اخر. بس انا بعملها في الثمان ساعات اللي انا بشتغل فيهم في الشركة. وانت عندك شغل كل الثمان ساعات ولا فيهم وقت فساح؟ لا انا ما بشتغل، يعني ممكن اشتغل شويه واقعد شويه، مش بشتغل 7 ساعات ورا بعض، مش كل يوم شغال يعني. مش مشكله كده ان شاء الله. بدل المشرف قال لك الله يسلمك، وليست فيها مصلحه شخصيه لاحد. لا ما فيش مصلحه شخصيه لحد، بس انا باخد عليها اجر غير المرتب اللي انا باخده. ايوه مصل المراه هي فوق تكليف فوق الذي انت مكلف به. ايوه هو حاجه غير مش ضروري مش مجبر عليها. هو بيقول لي تعملها تاخد، ما تعملهاش خلاص اتحرك. بارك الله فيكم. شكرا. نعم يا ابننا عمر، لماذا صورت قلوبا حمراء يا عمر؟ لماذا هذا؟ انا استغرب منك، هل تعني شيئا يا عبد الرحمن القلوب الحمراء التي فيها النجوم؟ قلوب بيضاء احسن من قلوب الحمراء. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله وعمل خير وراك. وجزاك الله مثله. تفضل. طيب يا أحبك في الله. أحبك الله اللي دخلتنا فيه. السؤال بس كان كنت حابب أشتري أجهزة كهربائية وكده، بس صاحبها قال لي لازم طالما تقسيط يبقى لازم هياخد فايدة 25%. هل ده يجوز ولا كده؟ لما أقول ما تتدخل في الفايدة، قل له أنا أريد أن أشتري هذه السلعة إلى سنة، بكم تبيعها لي؟ بس كده. تمام، لكن أنا ماليش دعوة بالفايدة. هو يدبر نفسه هو يرتب لك النهاية دي يعطيك النتيجة النهائية. تمام. السؤال الثاني، هل أخذ بتفسير الأحلام أم تأويل فقط للأنبياء؟ لا، مش كل التأويل، التأويل فيه فقه، يعني لا يقطع بأن الرؤية من الله، إنما يظن. جزاك الله خيرا مولانا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام. أيوة. قال أتى بك الملك في سرقة من حرير لفة. فقال هذه زوجتك. فكشفتها فإذا هي أنت. فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. فقد يكون من عند الله وقد لا يكون. يقول الأخ أن القلوب الحمراء دليل على المحبة، أي دليل من هذا يا كلاب؟ من أين أتيتم بهذا العبث؟ قلوب البيضاء، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث رسول، طارد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض كالصفا. يا عمر اسمع عاقل، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربد، يعني قلب بين أبيض وأسود. لما تقول لي قلب أحمر دلال الحب، الله يكرم، قلب أبيض دلال الإيمان والصلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. ربنا يبارك فيك ويزيدك علما يا رب وصدق خطاك. ولك بمثل، الله يسلمك. اللهم امين يا رب. لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى. لديك ثلاثة أسئلة. نعم. سأل. هل يجوز إسقاط دين عن ميت من زكاة المال؟ لا يجوز عند الجمهور. حسن. السؤال الثاني، رفض زوجها التعدد لزوجها، هل تأثم؟ هي كانت الولية عليك، أي امرأة تأخذها الغيرة، أي أنت رجل يعني الذي وقعت نفسك في هذا الإشكال، أي امرأة تحزن إذا زوجها تزوج عليها. الله مستعان. طيب الثالث يا شيخ مصطفى، ولاد عن ميت الصحيح في القبر، الوضع الصحيح على شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. جزاك الله خيرا. هناك رأي آخر يقول تنام على تنام الميت على الظهر لجهة القبلة، بحيث إذا قام يقوم للقبلة، لكن الأشهر هو الذي ذكر أولا. جزاك الله خيرا شيخ مصطفى. معلش آخر حاجة بسيطة كده، رمضان حبيبي، شراء الفوانيس يا شيخ مصطفى. فوانيس رمضان، شراء الفوانيس رمضان. نعم. يجيب لك فلوس، كم عمرك؟ لا ده أنا أجيب لك فلوس. لا أنا عقليتك تهدأ بهذا. لا ليس للأطفال. قيد السؤال، قيد السؤال، حكم شراء الفوانيس للأطفال، لعب أطفال جائز. تمام. جزاك الله خير. ما شاء الله عمر بدأ يتكلم، الحمد لله. أيس يا عمر، شكرا يا عمر. لا عمر أيضا غير عمر العدوي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ، لو في بلد يعني في ناس بتسجن فيها ظلم كتير ومعتقلات وكده، حكم العمل في انشاء السجون في البلد دي، يعني هل السجون عفوا بناء، هل السجون فقط للصالحين ولا سجون لأكثرها للأشرار؟ هو أعلم، بس هي في الوقت دوت في معتقلات ونت بتتسجن سياسيا. زوجك مهندس رئاسي السجون ولا ايه؟ نعم. زوجك المهندس يعمل في بناء السجون؟ اه لا، هو لسه يعني هو عندنا الحكم ده اساسا ان هو يشتغل مهندس في بناء السجون، ده حلال حلال والاسم على من يسجن الناس ظلما، الاسم على من يسجن الناس ظلما. بارك الله فيك يا شيخ حسام، بارك الله فيك يا عمر. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من والله كلامك عايز اسال حضرتك في الاصناف الربويه. انا لسه واخد علبه تمر من شخص بس قلت له هديك سعرها بعدين وما يعني مش عارف الحكم نسيت. ففي بأس في الامر ده؟ ليس في بأس. يعني عادي اي صنف ربوي تاخد منه كميه وتاجل السعر عادي؟ لا ناخد كميه ازاي يعني؟ يعني اكتب 4 كيلو اختلف خمسة. اختلف النقد اختلفت السلع في هذا. ذهب بذهب لا لازم تقابض فيه. فضة فضة تقابض. لكن أي سلعة بالذهب إلى أجل لا بأس. أخذت منه علبة تمر كبيرة. لا بأس يا حبيبي لا بأس. سؤال تاني. طلعت النعل بطلت نعلي بس ببص عليه ومعرفش يعني هل تعلق فيه طهارة أو هو عفوا نجاسة أو هو حكم صلاة النعال. حكم صلاة النعال؟ حكم الصلاة النعام اني لا اعرف طهارتها. لا بأس الصلاة فيها صحيحة. سئل انس كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفين عليه قال نعم. حفظك الله يا رشيد وبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. اتفضل. انا عندي سؤال بس بسيط كده ارجو ان انت تسمعني. سأسمعك ان شاء الله. اتفضل. انا ابتديت وبداية السرقة. انا بشتغل في مكان وكل ما اشتغل فيه وآخر معذرة ستر الله عليك استر على نفسك. كلمني في الهاتف الخاص. حاضر. الله يبارك فيك احسن يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله يا مولانا. اياك مولانا كان عندي سؤال يعني هل اللي بيحلم حلم ويتحقق في الحقيقة هل ده له مدلول مثلا في له مدلول على صلاح الشخص على صدق حديثه ايه ما بشوف في الحلم بيتحقق في الحقيقة يدل على صدق حديثه صدق حديثه يعني ممكن رؤية كافر تتحقق ملك مصر لا رؤية لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا صلى الله عليه وسلم. طب سؤال تاني يا مولانا لو سمحت. هل أنا لما مثلا أفضفض مع والدتي مثلا بمشاكل زوجية بيني وبين زوجي وأقولها مثلا عمل وكو سوى كاستنصاح لا بأس كتشير لا يجوز. إيه؟ كاستنصاح طلب النصيحة من أمك يما أبويا هذا بس يعني إن أنا أفضفض من الهم اللي جوايا. أي بس أعتبر مثلا إن أنا كده ما بصبرش على زوجي أو إن أنا بغتابه. لا ما طبعا إذا كان في إذا كان ظالم وأنت بتستفسري من أمك يا أمي ماذا أصنع هذا الزوج نكدي وداخل على طول كده يعني عملنا إزعاج وربك في البيت يما ماذا أصنع تقصدين الاستنصاح لا بأس تقولك اصبر يا بنتي تكلم كلام طيب لا بأس بذلك لكن كفضفضة لكن فضفضة حرام يما ده عمل فيه يما ملاش فايدة تسألي عن أمام الله وأخشى أنك تتجاوز الحدود فارجع عليك الذنب استغفر ونتوب إليه. الله يكرمك. الله خيرا يا مولاي. أرحم صلاح ابن فؤاد أهلا وسهلا وجزاك الله مثله. السلام عليكم. أبي السلام ورحمة الله وبركاته. حالك مولانا؟ الحمد لله. مالك هناك في شيء أنا ما تكرمت. اتفضل يا مسيء شربين. بارك الله فيك. يقول في مدينة حلب عندهم شيء يسمى ونيسة. ونيسة ذبيحة تعودوا أن هم يعملوها قبل دفن الميت ويقولوا أن هي تؤنسه في قبره. هذا لا يجب من البدع ولا لا؟ لا في يعني هم يصنعون يذبحون ذبيحة الزناة الفقراء ولا لماذا؟ هو المشكلة مش في توزيع الفقراء المشكلة هي يعني كان أصبحت عادة قبل دفن الميت. لا أنا أسأل سؤالا يعني ما هو إذا كان الآن واحد قال يا جماعة أنا يعني أريد أن أعمل صدقة لأبي أطعم الفقراء المساكين ما نستطيع أن نبدعها لكن إذا أصبحت سنة راتبة ويلام من لم يفعل ويشق على الناس يتأتى المنع. تمام. هو الأخ يقول إنهم يتصدقون بها عن الميت للفقراء لكن اتخذوها سنة وعادة دائمة. وخصصوها بوقت وقبيل دفن كل ميت. والله عدم فعل ذلك أفضل، لكن ما أستطيع أن أقسمه. الله يحفظك. يعني أنا يعني أناقشك وأحاورك. جاء واحد قال يا جماعة أبي مات، أنا أريد أن أطعم الفقراء لعل الله أن يخفف عنه. في عندك مشكلة؟ لا ربنا وفقك الله خير. لكن اتخذها راتبة، لأن أحيانا الناس يشق عليهم شواء ذبيحة، أو الناس يخصمونها من تركة الميت فتتأتى الموانع لذلك، فتكن سنن الراتبة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ثلاث أسئلة بعد إذنك. سأل يا حبيبي. السؤال الأول، في الكلية عندنا بعد الأذان يقيموا الصلاة على طول بسبب ظروف المحاضرات وكده، فبيجي لي قلق يعني إن أنا أصلي مباشرة بعد الأذان. أذان ماذا؟ اللي هو الوقت ما يكونش دخل الشباب بعد أذان الفجر يعني؟ أذان الصبح الظهر يعني والعصر؟ الظهر والعصر. أنت موسوس، صلي معهم. تمام. الله يحفظك. ثاني سؤال يا شيخ. يعني أنا مش عارف أوفق ما بين الدراسة والعبادة، يعني أنا مش عارف أدي القدر إيه بالضبط لده وده. يعني بتكلم على مقدار الورد اليومي أو مقدار الأذكار المطلقة. مش أنا ليه طالب في كلية إيه؟ أنا في كلية هندسة. طيب. يعني مش عارف تصلي ولا ايه بالضبط يعني؟ لا لا بصلي الحمد لله. اسمع الآية الكريمة، يقول الله سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، حافظوا على الثوابت، وآتوا الزكاة المفروضة، وافعلوا النوافل، وأقرضوا الله قرضا حسنا، ولدفع القصور أيضا، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آخر آية في سورة المزمل، اقرأها في موضوعك إن شاء الله، موضوع التجار يقرؤونه. تمام يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ، أخبار كويس؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق ربنا يديم الخير يا رب. أيه. أمين. أنا بس عندي مشكلة يا شيخ. زوجتي في أول الزواج كانت بتصلي وتمام، وبصلي بيها وبنعم بأن بيها الصلاة يعني، وكانت تقيم الليل وتمام وزي الفل الحمد لله. بقى لها فترة بس ما بتصليش، وبعد كده بترجع تقطع في الصلاة وترجع تصلي تاني وهكذا. يعني تترك الصلاة؟ وبعد فأنا بقيت أتكلم معها كذا مرة يعني، لا الصلاة ما ينفعش، لا الصلاة دي يعني، بقيت أتكلم معها عشان تصلي يعني. من كتر الكلام معاها مش جايب نتيجه، ف يعني عجزتها يعني. طيب بعد بس فبترجع هي يعني تصلي يومين ثلاثه او بعض كتير، وبعد كده تقطع ثاني. فانا مش عارف ايه الحل الصراحه يا شيخ، وهل الهجران ده انا عليا اسم فيه ولا اسم من انت مسؤول عن رعيتك؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. استمر فيما انت فيه لعلها ترتدع. طيب انا بس كنت عايز حاجة يعني، انا اتكلمت مع والدها واتكلمت مع والدتها، بس برضو نفس يعني بيتكلموا معاها وقدامهم بتصلي، بس بينها وبين نفسها لا ما بتصليش. انا وبره في الشغل. انت عندك اولاد منها؟ عندي ولد. طيب كلمنا على الهاتف الخاص تفضلا. يعني ماشي يا شيخ. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أن أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أكرمكم الله. بالنسبة لصلاة الفجر يا شيخنا. أيوه. التوقيت يعني يكون زي ربع ساعة في الجنات قريب من. ربع ساعة ثلث ساعة أقول إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحم شيخ. الحمد لله. أرحم شيخ. يا رب وإياك. ممكن نسأل سؤال إن شاء الله؟ تفضل. إيه لو سمحت عم الشيخ كان حضرتك والدتي؟ ما يا عم الشيخ؟ معك. الله يخليك كان معايا حضرتك والدتي الله يرحمها. كانت معاها ذهب ب 50,000 جنيه. ذهب ب 50,000 جنيه وبعد؟ ذهب ب 50,000 جنيه. الله يبارك لها يا رب وعليها. امين الله يرحمها. وحضرتك انا كنت اخر احنا 7 اخوات. طيب. فانا حضرتك كان والدي ووالدتي في حياتهم قسموا الميراث شرعي. ووالدتي هي اللي كانت لابسه الذهب، فكان كل واحد عملت له مشروع في حياه والدي وحياتها. تمام غير الورث. فكنت انا متزوج، رحت تزوجت بعد وفاة والدي. طيب وبعدين خلص المشكلة. حضرتك ساعدتني بذهبها، بذهبها الشخصي، زواج ذهب. في حياتها. في حياتها قلعت الذهب قبل ما تتوفى ب4 سنوات. يعني أمك ساعدتك في زواجك بغواجتين ولا إسوارتين؟ لا ده بمشروع، مشروع جابت لي عربية أشتغل عليها أوضة علشان خاطر أنا كنت متزوج وعندي طفلين ومش عارف أشتغل. عربية كاملة من فلوسها؟ لا لا جزء منها 50,000 جنيه ذهبها بس. طيب. تمام يا عم الشيخ؟ لك اخوة اخرون؟ ليا احنا ليه انا احنا 7 وانا اصغر واحد. في النهاية اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم الا اذا كانت هناك ضرورة دعت الى ذلك فلا بأس. مرحبا شيخ ايمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ ايمن. تفضل يا اخي. حضرتك. الحمد لله. اسال الله الاول يا شيخ ان هو يعني ينفع بيك يا شيخ، يخليك يعني وبيك. يخليك انه يرفع قدرك. وبيك. تفضل. شيخنا كان والدتي توفت في شهر 8 اللي فات، اسال الله ان يرحمها يعني. والدتي كانت قاعده في بيت ابويا شقه يعني. وكانت اخويا متجوز الكبير وقاعد معاها في نفس الشقه. اخوك متجوز وجالس مع امك في نفس الشقه هي وبعد؟ كويس. هي توفت. وانا متجوز، انا صغير متجوز وقاعد عند حماتي، انا لا املك شقه. الشقه ديت اللي هو قاعد فيها يعني قدرت ماليا ان هي ممكن تتباع وصاحب البيت ياخد فلوس واحنا الاثنين ناخد فلوس. فهل دي الشقه دي تعتبر ميراث اصلا ولا ليه هو؟ انتوا مستاجرين للشقه؟ نعم. سجلين الشقة إيجار قديم. إيجار قديم نعم. الله حرام عليكم يا أخي، تأكلوا أموال الناس بالباطل. ليه يا شيخ أكل أموال الناس بالباطل ليه؟ ما أنت تأخذ شقة إيجار قديم معروف أنها شقة صاحبها والحكومة التي أجبرته على أن لا يخرجكم منها، فيفترض أنتم تساومونه حتى تخرجوا من الشقة. لا هو ما فيش أي مساومات ولا في أي حاجة. وليه؟ يعني حاجة بس حاجة يعني عفوا، الذين يسكنون في شقق إيجار قديم نعم. كانوا مؤجرين الشقة مشهرة، أي واحد يحب أن يخرج يخرج، أو صاحب الملك يريد شقة يأخذها. كانت قوانين باطلة، ملكتكم الشقة رغم أنفه لا يستطيع يتكلم نعم. ومؤجرنا ب10 جنيه ولا ب20 جنيه، والرجل يريد شقته لنفسه ولأولاده، حلاله يريد حلاله نعم. قوانين الحكومات الباطلة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فإن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. والنبي يقول من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فاعلم أنك وإخوانك تتصارعون على ظلم العباد. ولا أي حاجة. ولا حصل صراع ولا حصل اي حاجه. الراجل يريد شقته يا مسلم. لا هو الراجل مش عايز شقته صاحب البيت عشان شقته. والله هنيئا لك اذا قال مش عايز شقته يا لكم فقاسموها ماشي. هو دلوقتي قاعد في الشقه اخويا قاعد في الشقه. ايوه انا عارف انه قاعد في الشقه. صاحب البيت اصلا يعني صاحب البيت اصلا يعني بيقول ان انتوا لو بعتوها وانا خدت فلوس ده احسن لي. يعني احسن لي لو يعني احسن لي انه مش طال حاجه منكم. مش طال شقته الشقه تساويها مليون وانتم ستبيعوها بمليون مثلا. هو ياخذ له 500,000 وانتم 500,000. اقول لك احسن لي انا باجرها ب 20 جنيه في السنه. طب يا شيخ الاحسن ترك الامر كله؟ طبعا. قل يا عمي هذه شقتك اتفضل شقتك. اذا نفسه طابت وقال اشكركم وهذا المال حلال مني لكم بنفس طيبه خذوه. كويس. وترك الامر افضل يعني شيخ. طبعا. والله يا اخي والله يا اخي والله اني لا اعرفك ولا اعرف صاحب الشقه. ساتكلم بشيء اراه ينجيني امام الله سبحانه. والله يا شيخ انا اصلا تارك الامر ولكن انا الشيطان كل شويه يلعب. لا الشيطان والشيطان عايزك تاكل حرام. الشيطان عايزك. وعايزني ان انا اروح واقعد مع اخويا واقول له حقي وانا مسامح حتى لو حقي اقسم بالله. جزاك الله خيرا. حفظك الله. وامي لما قعدت اخويا معاها وما رضتش تقعدني انا من قبله انا قلت لها وهي عايشه انت ظلمتيني وانا يعني مسامحك لاني يعني انا مش عايز تقفي امام الله تتحدي. ماتت العجوز ولا على قيد الحياه؟ توفي. انت ليس لك حق تسمح ربنا الا ياخذ لصاحب البيت حقه منها. لا انا ما اقصدش كده. انت ما تقصدش كده لكن انا اقصد كده يعني. انها اقعد معاها كان اخويا مش متزوج ورفضت. الله يوفقنا واياك ويديك والحمد لله انك بعيد عن المال. انا اقسم بالله بعيد عن المال الحرام. انت جالس مع حماتك؟ نعم جالس مع حماتي. خلاص احسن الى ابنتها. والله احسن اليها يا عالم الله. ناس طيبه الحمد لله وربنا اعطاني نعمه يعني والله. الحمد لله الحمد لله. جزاك الله خير. جزا الله خير حماتك. الله بالله عليك يا شيخ بس معلش سؤال اخر بس. انا عندي بنت. حماتي يا عبد الرحمن. من عندك يا عبد الرحمن؟ نعم تفضل. انا عندي بنت. الله يبارك. اللهم امين. هي لسه صغيره يعني 4 سنين ونص او 5 سنين. اقل من 15 سنه. انا عندي مشكله شيخ في التفكير في موضوع التعليم. يعني ان انا عايز ادخلها تتعلم مثلا ابتدائي على مدرسه ازهريه وادخلها تتعلم ابتدائي ومثلا لغايه اعدادي واقعدها في البيت لما خلاص بس امشي في التعليم دلوقتي لما توصل لاعدادي يكون الله اعلم الا يكون لا عليك خلاص. السلام عليكم. لسه بدري. حديث من لم تنهوا صلاته على الفحشاء المنكر فلا صلاة له لا يصح. من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء المنكر فلا صلاة له لا يصح. ها؟ ماذا قال؟ ولك يا حي صح ما الله قال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بعدين زوجي بس كان متوفي من 15 يوم يا ريت الجواب ده. ايوه صح كلامك. نعم ماذا قلتي؟ زوجي توفي من 15 يوم. الله يرحمه. الله يكرمه. الله يرحمه. بعد اذنك حضرتك انا بنت مقيمه في السعوديه. ممكن بعد اذنك اروح اعمل عمره واقيم عندها شويه يعني ولا؟ هذا يعني في خلاف شويه وهذا راي ام المؤمنين عائشه. عائشه رضي الله عنها تقول كانت تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حجات ومعتبرات عليهن الضماد. يعني لكن السيدة عائشة تجاوز ذلك. أما حديث إن كنت في بيتك حتى أبلغ الكتاب وأجل فضعيف. أيها الحديث الآخر يا فعلا أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الصلاة صلى مع النبي ولا يدع شيء من الفحش والسرقة إلا ركب فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أنه يصلي قال ستناه صلاته ضعيف أيضا. ضعيف أيضا بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسف يا مولانا والله الشيخ خط بس اتقطع وأنا كنت بكلم حضرتك في الموضوع. لا تأسف. معلش يا مولانا بس كان في استفسار كده. أنا دلوقتي حلفت 3 يمينات في مين اللي أنا قلت لحضرتك عليه اللي هو قلت لزوجتي إنك تبقي لو نزلتي ورحت عند أهلك وهي من يعني من نزلت ولم تذهب الى اهلها ذهبت الى ابيك. ذهبت اول والدي وبعدين وفي يومين تانيين عفوا يعني أنت كنت تقصد منع من النجوم مطلقا أو منع من الذهاب لأهلها؟ لا، منع من الذهاب لأهلها. طيب خلاص، إذا لا إشكال فيها. وبعدين؟ في يمنيين تانيين ساعة مثلا نتيجة تحصل حصلت المشاكل التانية بعد كده، ساعة مبيبقاش قصدي خالص إن أنا أطلعها، بس هي صوتها عالي وكده، فالموقف بيخليني أخرج عن شعوري فأقول لها أنت طالق. لا يعني عقلك ذهب يعني ولا ايه؟ نعم. ماذا تفعل اذا خرجت عن شعورك؟ هو يعني هل انت تكسر الهاتف المحمول؟ هل تقطع الفلوس بهات الجنيهات؟ هل تضرب الدولاب برجلك يتكسر الزجاج ولا ايه؟ ولا تخرج عن شعورك فقط مع الزوجة؟ يعني ما صورة الخروج عن شعورك؟ يعني إذا أفقدك الغضب والتحكم في نفسك لا يقع طلاقك، إذا كنت مالك لأمر نفسك يقع طلاقك. السلام عليكم. يا ربي لك الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله وبركاته. سمعت يا شيخنا، انا صيدلي احيانا بيجيب لي ناس ادويه يعني صدقه يعني. تخصمها من الزكاه؟ نعم. تخصمها من الزكاه؟ لا، يعطوني ادويه صدقه يعني، اعطيها للفقراء يعني. اي نعم نعم. لو يديني احد فقير اعطيها له يعني. لكن الادويه دي احيانا بتنتهي صلاحيتها ولم ياتيني فقير. بيعها؟ فهل نعم؟ بيعها وخذ ثمنها للفقراء. يعني يجوز ان انا ابيعها؟ احيانا بيجيني فقير بس محتاج دواء غيره. يا اخي افهم كلامي. بيعها قبل ان تنام وخذ مالها ادخره للفقراء. بعد كده اخرج من مالها قدر الحاجه. تمام. الله يسلمك. الله خير ان شاء الله. علي بن رشد يقول معرفه الزوجه التي لا تصلي اذا استمرت على تركها للصلاه غير عدم تمامه. استحبابا يعني استحبابا ليس إيجابا، لأنها ما نستطيع نحكم بكفرها، هي ما زالت مسلمة لأنها تصلي أحيانا وتترك أحيانا، لكن ليست بالطيبة، ليست بالطيبة. فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. لا تقدر يجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك حق. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين